الحمد لرب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الحج. وكنا قد توقفنا عند قوله باب من قال خطب يوم النحر. قال باب من قال خطب يوم النحر. ثم ذكر رواية عن الناس بن زياد الباهلي أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقة العقبة يوم الأضحى بمنى. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقة العقبة يوم الأضحى بمنى. كذلك أيضا ذكر في رواية عن سليم بن عامر أنه قال سمعت أبا أمامة رضي الله عنه يقول سمعت خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. فيذكر هنا من خلال تلك الترجمة من قال خطب يوم النحر. ذكرنا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في عرفات، خطب في يوم عرفات، ثم بعد ذلك صلى في الناس الظهر والعصر جمعا وقصرا، خطب في الناس ثم صلى بعد ذلك الظهر والعصر بعرفات بجمعا وقصرا. كذلك أيضا بيتكلم عن خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في يوم النحر. فذكر في الرواية الأولى قال الهرماس بن زياد الباهلي رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقته العظمى يوم الأضحى بمنى، يوم الأضحى بمنى أي يوم النحر بمنى. قال هذه الخطبة الثالثة بعد صلاة الظهر. قال فعلها ليعلم الناس بها المبيت والرمي في أيام التشريق وغير ذلك مما بين يديه. قال خطب بمنى والنحر. قال فيه دليل واضح على مشروعية الخطبة في يوم النحر. وبالتالي نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من هذه الخطب في هذه الأيام. قلنا لأن هذا الجمع الغفير الذي أدى من كل حد من الصوم حتى يأتمون بالنبي صلى الله عليه وسلم في أداء ذلك النسك. وكذلك أيضا كلنا يعلم هذه الخطبة الجامعة التي خطبها النبي صلى الله عليه وسلم بالقوم وجمع فيها كل ما نادى به في هذه الفترة السابقة في الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى، كأنها وثيقة عمل جمع النبي صلى الله عليه وسلم فيها الوصايا الكثيرة، قلنا وكانت خطبة جامعة شاملة لكل معاني ذلك الدين الذي ظل النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إليه في الفترة السابقة، فترة الدعوة إلى دين الله تبارك وتعالى التي قضاها النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على ناقة العقبة يوم الأضحى بمنى. فعلى ذلك هذه خطبة يوم النحر. كذلك أيضا ذكر الباب الثاني والباب أي وقت يخطب يوم النحر. ترى توقيت الخطبة في يوم النحر. قال باب أي وقت يخطب يوم النحر. ثم ذكر رواية عن رافع بن عمرو المزني رضي الله عنهما وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد. ذكر رافع بن عمرو رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي رضي الله عنه يعبر عنه والناس بين قائم وقاعد. فكان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يقوم بتبليغ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا حتى يسمع من كان على مكان بعيد من النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت فائده البلاء قلنا على اساس ان الناس مع كثرتهم قلنا قد يكون هناك جموع لا يستطيعون ان يستمعون الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم لبعد مكانهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد هذا المكان كنتيجه للازدحام الشديد. وبالتالي كان علي رضي الله عنه يقوم بتبليغ حديث النبي صلى الله عليه وسلم. بكلمات معدودة، بكلمات معدودة أعطي جامع الكلم. وبالتالي كلمات النبي صلى الله عليه وسلم في الخطب دائما نجدها معدودة، يبقى كلمات معدودة. ولكن نقول تعبير أو مدلول هذه الكلمات مدلول شامل وعظيم. والناس بين قائم وقاعد، أي بعضهم قاعدون وبعضهم قائمون، وهم كثيرون بحيث بلغوا 130,000. يبقى كان المجموع الذي مع النبي صلى الله عليه وسلم 130,000. يبقى المجموع قلنا عدد كبير، والكل طبعا عنده الحرص الشديد على ان يستمعون الى هذه الكلمات الطيبه التي خرجت من في النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهم حريص على ان يستمع هذا الكلام. فعلى ذلك قال كان علي بن ابي طالب رضي الله عنه الناس بين قائم وقاعد، منهم القاعد ومنهم القائم. قلنا في كلا الاحوال الكل يستمع وينصت الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد من روايه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخدم الناس بمنى حين ارتفع الضحى على بغله شمال، حين ارتفع الضحى. يبقى ده التوقيت اللي هو خطب فيه في يوم النهر، خطب فيه في يوم النهر. قلنا وبالتالي كان ايضا يخطب في القوم. قال اعلم الحديث الارماس بن زياد وابي امامه وغيره يدل على مشروعيه الخطبه في يوم النحر، ويرد على من زعم ان يوم النحر لا خطبه نبيل الحج، وان هذه الاحاديث انما هي من قبيل الوصايا العامه لانها خطبه من شعار الحج. يعني البعض قال ان هي هذه ليست بخطبه، ولكن عباره عن مواعظ عامه او وصايا عامه، عباره عن وصايا عامه. فقال هذه الاحاديث تدل على مشروعيه الخطبه في يوم النحر، وهو يرد على من زعم ان يوم النحر لا خطبه نبيل الحج، وهذه الاحاديث انما هو من قبيل الوصايا العامه لانه خطبه من شعار الحج. ولكن نقول ان الصحابه رضي الله عنهم لما عبروا عن هذه الكلمات التي خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن قالوا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس. يبقى يخطب الناس، ان الخطبه طبعا معلومه. وإذا اعتنى حديث العرفان بن سارية رضي الله عنه قال وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ضربت بنا العيون وجهت بنا القلوب. يبقى وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. يبقى لما قال كده وعظنا النبي صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة، يبقى يفرقون بين الوصايا العامة وبين الخطب. فلنا هذا الكلام من كلام الصحابة رضي الله عنهم في وصفهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم في الناس في هذه اللحظات أنه خطب الناس، إن البعض قال إن هو يعني ليس هناك خطبة ولكنها عبارة عن وصايا عامة. ولكن نقول إن الأحاديث فيها دلالة على مشروعية الخطبة في يوم النحر كما هو ثابت عن نقل الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ثم ذكر بعد ذلك باب اخر، وباب ما يذكر الامام، ما يذكر الامام في خطبته بمنى. قال باب ما يذكر الامام في خطبته بمنى. ذكر في روايه عن عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه انه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، فرجع تسمعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطبق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار ووضع اصبعي السبابتين، ثم قال بحصى الحذف او بحصى القذف، ثم امر المهاجرين فنزلوا في مقدم المسجد، وامر الانصار فنزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. قال ابو داود رحمه الله باب ما يذكر الامام في خطبته بمنى. يبقى لما هيخطب الناس بمنى ماذا يقول، وما هي اهم البنود التي لا بد ان يشير اليها. فقال عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، قال ووجعت اسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. كما قال ربنا سبحانه وتعالى وامر رميت اذ رميت ولكن الله رمى، يعني ربنا سبحانه وتعالى قوى اسماع هؤلاء حتى انهم سمعوا هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم. كبير، وهؤلاء كلهم عندهم حرص شديد على أن يستمعوا إلى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم التي يعلم فيها القوم كيف يؤدون هذه المناسك بصورة تامة وصورة كاملة، قلنا حتى يخرجون من هذه العبادة بتمامها وكمالها. فقال فكنا نسمعون حتى كنا نسمع ما يقول نحن في منازلنا، فطبق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار. يبقى يعلمهم ما هي الافعال التي يقومون بفعلها في الايام القادمه. قال حتى بلغ الجمار فوضع معيش بابتين قال في اذني، ثم قال بحصى الخلف. يبقى بيبين لهم ان رمي الجمار يا ترى ايه هو حجم الحصى التي يرمون بها الجمار، ايه حجم الحصى التي يرمون بها الجمار. فقال وضع معيش بابتين في اذني، ثم قال بحصى الحذف او حصى الخلف. ثم امر المؤذنين فنزلوا في مقدم المسجد، امر الانصار نزلوا من وراء المسجد، ثم نزل الناس بعد ذلك. قال ونحن في منازلنا، قال فيه دليل على انهم لم يذهبوا لسماع الخطبه، بل وقفوا في رحالهم وهم يسمعونها. قال على هذا كان فيما لا عذر من عوى عن الحضور لاستماعية واذلال بحال الصحابه رضي الله عنهم. لا ممكن اساسا لما يعني ننظر الى تلك الكلمات. قال حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا. قلنا كأن القوم كده وكانهم قد انفضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، او على ذلك يعني نقول ليس هناك حرص على ان يستمعوا الى كلمات النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما حال كده لسان، نقول زي لسان الكسول، يبقى بعيد كده الكلام وصل وصل، ما وصلش ما وصلش. نقول لا، الصحابه رضي الله عنهم لا يليق لهم بهم ذلك الامر، وبالتالي نجد ان الشاعر كما يقول قال ولعل هذا كان فيما له عذر من عوى عن الحدود الاجتماعيه. قال هو لا بحال الصحابه رضي الله عنهم، لان معلوم حفظ الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم، واي تهمه يبقى لابد من فيها عن الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. كما بينا قبل ذلك ان الصحابي ان كان بيفعل فعلا على عكس ما ورد في السنه دايما نقول لا بحال هؤلاء الصحابه انه لم يصل الى مسمع ذلك الكلام. قلنا بحال الصحابه رضي الله عنهم على امتثال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان من قول او كان من فعل. فالله بحديهم قال حتى كنا نسمع ما يقول عنه في منازلنا. قلنا العدل هو يبقى كان في مكانه يسمع، قلنا ليس عباره عن نوع من انواع الكسل في عدم اتيانهم للنبي صلى الله عليه وسلم او يلتفون حوله، ولكن نقول ان كان قوه الصوت حتى سمعوا وهم في اماكنهم. والعدل طبعا يعني من لم ياتي منهم قلنا على اساس ان هو له عذر منعه من ذلك، وكما قال هو اللائق بحال الصحابه رضي الله عنهم. يبقى دائما كده ده الحال اللائق بالصحابه رضي الله عنهم. اذا راينا فعلا او قول مخالفه للسنه دائما لابد من تفسير ذلك على حسب ما يليق بالصحابه رضي الله عنهم، ان الصحابه عدول رضي الله عنهم، ويكفي كده كما وصفهم ابن مسعود رضي الله عنه. العصابه اختارها ربنا سبحانه وتعالى لصحبه النبي صلى الله عليه وسلم ولاقامه الدين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اختار الصحبه ديت لاقامه الدين ولصحبه النبي صلى الله عليه وسلم. فلنعرف ذلك الفضل للصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال فطبق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار، وضع اصبعيه سببتين في اذنيه، ثم قال بحصى الخلف. قلنا عشان يبين لهم يعني حجم الحصى التي يرمون بها الجمار، مش اي حجر كده هينتقي الانسان، ولكن كحصى الخلف او الحذف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ووضع اصبعين في سبيلين اذنين قلنا عشان يرفع الصوت، قلنا كحال المؤذن، كحال المؤذن لما بيضع اصبعين في صمخي الاذن، قلنا عشان طبعا لما يرفع الصوت عند ذلك يصل الى مسمع صوت ضعيف، قلنا وبالتالي حتى يشعر بهذا الصوت على اعلى مدى، على اعلى مدى. فبيناسب دائما لما الانسان هيتكلم بكلام ويريد رفع الصوت على اعلى مدى بيضع السببتين في صمخي الاذن. قلنا عشان كده لا يصل الى مسمعي الا ضعف الكلام، وبالتالي هزيد من رفع ذلك الصوت، لان المقصود هو ايصال هذا الصوت الى ابعد مدى، الى ابعد مدى. فقال ثم قال بحصى الحذف او الخصف. قلنا بيبين لهم حجم الحصى التي يرمون بها الجمار، وكما قلنا يأتي بنا في أيام التشريق، يعني هذا واجب من الواجبات. يبقى من الواجبات الحج، قلنا المبيت بالمنى في أيام التشريق، في أيام منى، أيام رمي الجمار، وكذلك أيضا رمي الجمار هذا واجب من الواجبات. فعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يسأل، فقيل له إنما تبايع بأموال الناس، فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، يبقى له أموال في مكة تجارات أو غير ذلك، وبالتالي لو مكث في منى ترك ذلك المال وكان عرضا للضياع. فهل يا ترى هل يرخص لنا في أيام منى النبيت في مكة؟ قلنا لحفظ ذلك المال. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى قضى. كذلك أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: استأذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فآذن له. يبقى الجواز هنا المبيت بمكة لمن كان قائما على السقاية، يبقى الجواز أن يبيت بمكة في أيام منى لمن كان قائما على سقاية الحديد. فالمبيت بمكة أيام وليالي منى. فعلى ذلك لما طرح هذا السؤال على ابن عمر رضي الله عنه قيل له إننا تبايع أموال الناس، فيأتي أحدنا مكة فيبيت على المال، في أموال الناس المطلوب الإنسان لما يقوم بحفظ ذلك المال، يبقى لا يتركه حتى يكون عرضة للسرقة أو عرضة للضياع، يبقى نقول هو قائم على حفظ ذلك المال، فلا يحق له أن يترك ذلك المال كعرضة للضياع. وبالتالي يا ترى هل له رخصة في المبيت بمكة أيام منى أم ليس له رخصة؟ فعلى ذلك معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جميع الليل والنهار مقيما بمنى أيام منى، يعني أنه لم يبت بمكة أيام منى أصلا ليلا ولا نهارا. يعني يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات بمنى وظل. يبقى بعد الطواف بواط الإفاضة رجع بعد ذلك إلى منى، ومات بمنى قلنا حتى يؤدي ذلك النسك ألا وهي رمي الجمار في أيام منى، وظل بمنى حتى نفر منى، حتى نهاية الأيام بعد رمي آخر جمرة من الجمرات أيام منى، بعد ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم من منى. فقال عبد الله بن عمر معنى قول ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جميع ليل ونهار مقيما بمنى أيام منى، يعني أنه لم يبت بمكة أيام منى أصلا ليلا ولا نهارا. قال: أما نحن فلم نكن كذلك، إن منا من كان يبيت بمكة أيام منى الضرورة داعية لأبيت تلتزميها مثل حفظ المال والسقاية الحاجة. فنحن نتبايع بأموال الناس، فيأتي أحدنا مكة أيام منى فيبيت هناك من أجل حفظ المال الذي كنا نتبايع به، كما أن عباس رضي الله عنه يبيت بها من أجل سقايته. قال: وفقه الحديث أن للحاج رخصة في بيت تلتزم بمكة أيام منى إذا دعت إليها ضرورة وليست مقصورة على سقاية الحاجة، بل يعم ذلك يعم سقاية الحج وغير ذلك من الضرورات، زي ما يكون الإنسان قائم على حفظ المال، أن والله في محلات تجارية في مكة وبالتالي أو محلات طعام وغير ذلك، فهذا الإنسان قائم على المال لا يستطيع أن يترك ذلك المال، طب يا ترى لما يحج إلى البيت هل يبيت بمنى أم لا؟ فعلى ذلك يبقى معنى الكلام لذلك رخصة، معنى هذا الكلام أنه له رخصة كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم للعباس أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل السقاية، يبقى نقول فيه عمل وبالتالي يبقى فيه مصلحة أساسا نقول للمسلمين، وكذلك أيضا إن كان هناك حفظ لذلك المال لا يقوى على تركه، فيبقى ده لرخصة لرخصة. قلنا معنى الرخصة يبقى أذن له، قلنا معنى كده إن كان يبيت بمكة في أيام منى يبقى ليس عليه إيه؟ ليس عليه دم، لأنه قلنا ترك الواجب دايما يجبر على طريق الدماء، والمبيت بمنى أيام منى نقول هذا واجب من واجبات الحج، واجب من واجبات الحج، لكن الشارع رخص لمن كان له عذر من أمثال هذه الأعذار أو دعت الحاجة أو ضرورة إلى ذلك كحفظ للمال أو كان قائما على الاستقامة. قال يريد ابن عمر أن فعلكم يخالف السنة. قيل ابن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما قال: أخبر رسول الله انه يرى انه لا بأس بالبريء بمكة ليالي منى اذا كان رجل متاع بمكة يخشى عليه ان بات بمكة يبقى ان كان الرجل متاع بمكة يخشى عليه ان بات بمنى هيبقى عرضة للضياع فعند ذلك يبقى رخص له ان يبيت بمكة ليالي منى قلنا حتى يقوم بحفظ ذلك الباب وكذلك حتى رجع له ذلك المتاع الذي بمكة الثالثة انخشى عليه من الضياع وقال ابو حنيفة رحمه الله اصحابه لا شيء على من كان بمكة ايام منى اذا رمى الجمرة وقد اساء يبقى ادى اساءة منه وقال الشافعي ليس الرخصة بهذا الا اهل السقاية ليس ده الرخصة بهذا الا اهل السقاية ومذهب الامام الشافعي انه في ليلة محمد وفي ليلتين درامين وفي ليال منى ابدا وكان مالك يرى عليه في ليلة واحدة دما يبقى نقول المبيت في منى يبقى ده واجب من الواجبات فيا ترى لو ترك المبيت بالكلية والا لو ترك حتى المبيت في ليلة واحدة فالامام مالك رحمه الله يرى ان لو ترك المبيت بمنى ايام منى ليلة واحدة فالليلة واحدة عليها دم البعض قال المبيت بمنى بصفة عامة يبقى الايام نقول ترك المبيت بصفة عامة كده بمنى ايام منى يبقى على ذلك ولم يكن من اصحاب الاعذار المعتبرة فعند ذلك يبقى عليه دم يبقى مجموع المبيت كده عليه دم مش كل ليلة هيبقى فيها دم البعض قال كل ليلة عليه دم اساسا لو ترك المبيت بها وقال قال الامام الشافعي رحمه الله قال لو ترك المبيت بمنى ليلة يبقى عليه دم ترك ليلتين يبقى عليه دم لو ترك الايام كلها يبقى عليه دم لان الدم لا يجب في هذه الحالة الا لمن ترك المبيت بالكلية في منى على قول الامام الشافعي رحمه الله قلنا يبقى المبيت بمنى واجب الواجبات نقول ترك المبيت بمنى بلا عذر يبقى هيوجب الدم هيبقى عليه الدم وعلى ذلك يبقى مجموع الايام نقول لو مجموع الايام يبقى عليه دم ونقول له هو اساسا لو ايضا يعني ترك يوما واحدا من هذه الايام بلا عذر ايضا يبقى عليه دم ان كان يوم واحد او طبعا عليه دم لو ترك ايام المبيت بمنى بصفه عامه ترك مجموع الايام ومجموع الايام ما باتش بمنى يبقى عليه دم لو ترك ليله واحده حتى يبقى برضه كده عليه دم لانه ترك ايضا ذلك الواجب لو ترك المبيت بمنى هنعتبر ده واجب اكمل وكانه لو ترك يوم كانه ترك بعض الواجب ايضا هيبقى يجبر ذلك بالدم لانه ترك واجبا بواجبات الحج قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما استاذن العباس رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيت بمكة ليالي منى من اجل سقايته فاذن له يبقى من اجل سقايته التي بالمسجد الحرام يبقى هنا نقول المملوءة بماء زمزم المندوب الشرب منها عقد هو في الفضاء اذا لم يتاثر الشرب البئر للخلق الكثير يبقى قال ان هو كان بيقوم على سقاية القوم بمكة وبالتالي هذه ايضا فيها المصلحة العامة لجموع المسلمين فعلى ذلك اذن له النبي صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء يجوز من هو مشغول باستقاء من سقاية العباس لأجل الناس أن يترك المبيت بمنى لأهل منى ويبيت بمكة ويبقى له عذر شديد أيضا فلا يجوز ترك السنة إلا بعذر وأما العذر ترتفع عنه الإساءة يبقى دي نقول إساءة إن كان هناك مبيت بمكة يعني في ليالي مكة منى دون عذر قلنا البعض يستثني هذا الكلام يقول لك والله دم بدم نقول يعني انتبه يعني مش حكاية الدم وإيه يقول لك والله احنا خلصنا من الأمر كده كان الراجل يكبر بدم أنا أكبره بدم نقول انتبه يعني الأمر ما فيهوش جرأة كده على الإساءة يعني جرأة على الإساءة وجرأة على مخالفة نقول الكلام ده لمن كان له عذر من الأعذار إن كان عذر يبقى ما فيش نقول والله يبقى هنا هتنتبه عنه الإساءة لكن نقول حتى لو كان الأمر يجبر عن طريق الدماء مش معنى كده جرأة الإنسان على الترك حتى نقول له عنده مال هيقبل هذا الكلام بمال نقول أو بمال على ذلك نقول انتبه يعني انتبه بالإساءة والمخالفة إياك وأن يكون من خلق هذا الإنسان المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كانت مش هنقول من السنة الواجبة حتى لو كانت من السنن المستحبة يعني حتى لو كانت من الأمور المستحبة المندوب إلى فعلها إياك أن يكون من أخلاقك هو ترك السنة أو مخالفة السنة إن الإنسان المسلم ينبغي صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، زاد عن حفص، ومع عثمان صدر من إماراتي ثم أتمها. قال زاد من هنا عن أبي معاية ثم تفرقت بكم الطرق، فوجدت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال أعمش حدثني معاوية بن قرة عن أشياخه أن عبد الله صلى أربعا، قال فقيل له عدت على عثمان ثم صليت أربعا؟ قال اختلاف شر. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان بيعترض ان عثمان رضي الله عنه يعني كان يتمم الصلاة بمنى، يتمم الصلاة بمنى. طبعا في ايام الحج في منى بيتم قصر الصلاة، كل صلاة بتصلى في وقتها قصرا، كل صلاة بتصلى في وقتها قصرا. فكما قال عبد الرحمن بن يزيد قال صلى عثمان بمنى اربعة، والكلام ده هو يعني مش في صدر خلاف عثمان، في البداية كده كان عثمان رضي الله عنه يصلي القصر في منى، لكن بعد ذلك تراءى له الإتمام، وكانت عائشة أيضا رضي الله عنها تتم الصلاة في هذه الأماكن. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، كانوا بيصلوا في منى يبقى على القصر. قال ومع عثمان صدر من إماراتي ثم أتمها. يبقى عثمان أيضا في أول الخلافة كان بيصلي بمنى ركعتين كحال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما فعل أبو بكر الصديق، وكما فعل عمر. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فلوجدت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين. قال فقيل كان بيصلي عبد الله بن مسعود مع عثمان أربعة، نقول كان بيصلي أربعة باتمام، هنا عرفنا من هذا الاعتراض وقال وجدت أن لي من أربع ركعات ركعتين متقبلتين، هنا كأنه بيعترض على هذه الفعلة، ولكن كان بيصلي خلف عثمان رضي الله عنه ويكمل الصلاة. فقيل له عدت على عثمان ثم صليت أربعة، يعني أنت أخذ هذا المأخذ على عثمان بن عفان رضي الله عنه الله إزاي أتم الصلاة يعني في منى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفسد الصلاة، وكذلك الخلفاء من بعده. حتى عثمان رضي الله عنه كان يفسد الصلاة في منى في الأيام الأول في صدر من خلافته، بداية الخلافة. فقال الخلاف شر، الخلاف شر. يبقى ممكن هنا الإنسان يعني يتابع الإمام على فعل المفضول، لو كان الإمام كده اختار المفضول وترك الأفضل يبقى أنت هتتابع الإمام، وكما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الخلاف شر. يبقى ما تختلفش أبدا على الإمام، لا تختلف على الإمام، قلنا لأن طبعا هيبقى فيها شخص عصى الطاعة، وبالتالي لا ندم من أن يزداد ذلك الخلاف ويخرج القوم عن الإمام إلى غير ذلك من الأمور. فالخلاف شر، والخلاف شر. فلو اختار الإمام يعني الصورة المفضولة وترك الأفضل يبقى يتابع على ذلك، إلا إن كان طبعا يعني كان طبعا هنا عدم المتابعة يحدث فيها شقاق واختلاف، غير لما يعني بعض الأمور اللي من الممكن لو فعل الإنسان عكس ما قال، يعني نقول إن السنة لا تترك لشيء، السنة أساسا لا تترك لشيء، لكن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رأى طبعا أن جواز الإتمام، جواز الإتمام، وأن لو كان المسألة أنه لا يجوز الإتمام بالصبر ما كانش أبدا هيتابع، ما كانش أبدا هيتابع. لكن لما يعلم ان العزم فيها القصر في السفر، ونقول على ذلك لكن جواز الاتمام، فالاتمام ايضا يصح ويجوز في هذه الصور، فهو فعل الصوره المفضوله مع ترك الامر، لان الخلاف فيها شر. لكن لو كان الامر ده مخالف تماما لهدي النبي صلى الله عليه وسلم نجد انهم لا يتابعون، والكلام طبعا ثابت عن الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم في ذلك، ولما كانش عندهم نوع من انواع المجامله في دين الله تبارك وتعالى، فلو كان الامر فيه مخالفه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيها فيها الاتباع، لكن نقول هي الصوره لان بتتم كده، لكن جواز ايضا الاتباع. فعند ذلك قلنا بدلا من شق عصا الطاعه والخلاف، عند ذلك كان يتابع على المسافر يجوز له الإتمام كما يجوز له القصد، لم يتابعه عثمان إذ لا يجوز على البلد من الصحابة متابعة على الناطق، فدل ذلك على أن من فروعين جواز الإتمام، وإن كان الاختيار عند كثير منهم القصد. يبقى أساسا القصر هو العزيمة، لكن مع جواز الإتمام يطش أيضا الحكم الأول وهو جواز الإتمام بالصبر، وبالتالي نجد أن ابن مسعود رضي الله عنه اعتذر على الإتمام وقال اختلاف الشرع. يبقى إيه اللي خلاه يترك القصر وأتم مع عثمان؟ قال اختلاف الشرع، ما نشوفش حصل طاعة للإمام أبدا. يبقى على ذلك يبقى جواز الإتمام في الصبر مع نقول ان العزم هو القصر والصبر، ولكن يتابع الامام على ذلك حتى لا تكون هناك مخالفه، كما قال الامام الخطابي رحمه الله لو كان مسافر يجوز له الاتمام كما يجوز له القصر، قال لم يتابع عثمان اذ لا يجوز على من الصحابه تبعته على الباطل. يبقى لو كان الامر ده باطل ما كانش هيبقى فيه متابعه ابدا، ولكن لما تابعه يبقى هو تابعه في الامر ايه المفضول وترك الفاضل. ونقول على اساس الاتمام في الصبر يجوز، ولكن نقول الافضل هو القصر والسفر، فإن فعل الإمام المفضول فعند ذلك حيصلي معه كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الصحابة كيف أنتم إن أمر عليكم وراء يؤخرون عنكم الصلاة، قالوا فما ترون أن أفعل؟ هيخرجوا الوقت وقت الفضيلة، ثم هيصلوا بعد وقت الفضيلة، فهل يتابع على ذلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا أمر عليكم وراء يؤخرون عنكم الصلاة، قالوا فما ترون أن أفعل؟ قال صلوا صلوا وقتها في أدركوكم فصلوا معهم فإنها لكم نافلة. يبقى نقول والله في الأمر ده ما فيهوش بقى هنا مخالفة الإمام، ما فيهوش والله المتركة لا ده وقت فضيلة، قال لك صلوا الصلاة وقتها إن أدركوكم صلوا معهم فإنها لكم نافلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول لما يبقى التأخير نخرج وقت إيه؟ وقت الفضيلة، فلو أفرقنا وقت الفضيلة على ذلك نقول الله هتابع الإمام ده الكلام ده، لكن أنت يقول لك حاضر على وقت الفضيلة ولو أنت أسألنا أدركت الإمام بصلي معه، فالأمر ده مش هنقوله فيه خلاف غير هنا في الصورة دهية، الصورة دي ما يقدرش يترك الإمام ويصلي نقول منفردا ويترك الإمام في تلك الصورة، الكل ممنوع في ذلك المكان فلا يستطيع أن يكون مخالفا، وده هيظهر ذلك الخلاف هيظهر وينتشر، لكن غير نقول والله في الحالة دهية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا الصلاة لوقتها محافظة على فضيلة الوقت وبداية الوقت، فإن أدركوهم صلوا معهم مرة ثانية الحرم وأصبحت لكم نافلة أو حكمها عندكم عند لكم أنها نافلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال أيضا في رواية عن الزهري أن عثمان إنما صلى بمنى أربعة لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج، فترى لماذا أتم عثمان رضي الله عنه الصلاة بمنى، وعلى الرغم أن عثمان رضي الله عنه في البداية كان يصلي أيضا بمنى قصرا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكما فعل أبو بكر وعمر، وقلنا صدر من خلاف عثمان كان هذا الأمر على تلك المنوال، قلنا حتى أتم بعد ذلك الصلاة. فقال الزهري رحمه الله أن عثمان إنما صلى بمنى أربعة لأنه أجمع على الإقامة بعد الحج، أجمع على الإقامة، قلنا أنه أساسا كان منتوي الإقامة بعد الحج في ذلك المكان، وبالتالي طبعا لما يكون الفترة الزمنية الإنسان هيمكثها في البلدة التي يسافر إليها يبقى أقل من أربعة أيام هيفسد، لو كان أزل من ذلك يبقى حكم المقيم هيتم الصلاة، لكن قال المحقق عن هذه الرواية أنها ضعيفة. كذلك أيضا في رواية عن المغرب قال أن رسول صلى أربعة لأنه اتخذها وقتا، هذه أيضا رواية ضعيفة. في رواية أخرى عن الزهري رحمه الله قال لما اتخذ عثمان الأبواب بالطائف فأراد أن يقسم بها صلى أربعة، قال ثم أخذ به الأئمة بعده. قال أيضا هي ضعيفة. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن الزهري رحمه الله عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب أنهم كثروا عليه، وصلى بالناس أربعة ليعلمهم أن الصلاة أربعة، يعني كأن عثمان بن عفان رضي الله عنه خشى على الناس أنه لو صلى في القصر أن يظن أن الصلاة على القصر، فالصلاة بصفة عامة، فأتم بهم الصلاة، يبقى كأنه أتم بها الصلاة يبقى لمصلحة، المصلحة قلنا أن هؤلاء القوم يبقى حجوا مع عثمان بذلك التوفيق، وما كانوا يعلمون كيفية الأذان، فلما يؤدي الصلاة ركعتين نقول بعد كده هيعلمهم ان هي اربع ركعات ازاي، فاتم الصلاه بتمامها، قلنا حتى يعلموا عدم ركعات الصلاه، حتى يعلموا كلامه على الركعات الصلاة وحتى لا يظن ان الصلاة يبقى تؤدى على هذه الصورة اللي هي صورة الفصل، فأتم من أجل ذلك الأمر. لذلك قال أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أتم الصلاة بمنى من أجل الأعراب لأنهم كثروا يوم العامين، فصلى الناس أربعة ليعلمهم أن الصلاة أربعة. يبقى في تلك السنة أخذ بالإتمام دون قصر، قلنا حتى يراه الأعراب أن الصلاة على الركعات هذه الصورة التي أدى بها، حتى إذا قبلوا إلى بلدين يبقى صلوا بهذه الصورة، صلوا بهذه الصورة. ده المقصد من الكلام، هذا هو المقصد من الكلام. ابن القيم رحمه الله يعلق على هذه الكلمات ويقول ابن القيم رحمه الله: أما ما روي عن عثمان أنه تأهل بمكة فيرد أن هذا غير معروف، بل المعروف أنه لم يكن له بها أهل ولا مال. هذا لو تأهل بمكة فكان تزوج بمكة كده فأصبح ليه مكان حنفذ فيه، وبالتالي فأصبح من أهل مكة، وأهل مكة لا يفسدون الصلاة في منى. هذا على وجه طبعا من بعض الأوجه أن أهل مكة لا يفسدون الصلاة في منى. فقال أن بعض الروايات أنه تأهل بمكة، قال ويرد أن هذا غير معروف عن عثمان. الكلام ده مش امر ثابت، بل معروف انه لم يكن له بها اهل ولا مال، لم يكن له بها اهل ولا مال. وقد ذكر مالك البطن انه بلغه ان عثمان بن عفان ذلك اعتبر ربما لم يحفظ راحلته حتى يرجع، ربما لما اعتبر كده ما كانش بينزل، كان بيعود بعد العمره. أرد ما تقدم عثمان مهاجرا اوليا وليس له ان يصيبه مكه بعد الهجره. لذلك ايضا عثمان بن عفان رضي الله عنه ما ينفعش اي حد من المهاجرين الاولين ان يعود ويستوطن بمكه ابدا، ما ينفعش. يبقى لذلك قال رضوا وتقدم عثمان المهاجرين الاولين وليس له ان يقيم بمكه بعد الهجره. وبعد الهجره كده نقول لا ينفذ بمكه. يبقى المجموعه اللي هبلت في الاول لما كانت الهجره واجبه، وبعد ذلك اللي هو قبل الفتح، على ذلك لما فتحت مكه ما كان لهم ان يستوطنوا مكه، ما يقوش مكه كموطن ابدا، ما يقوش مكه كموطن. يبقى كل ما فيها ان هو بيأدي شعائر ثم يعود بعد ذلك إلى بلده، ثم يعود إلى بلده ولا يجوز له أن يمكث ويستوطن في هذا المكان. يبقى ده الكلام ده على مهاجري الأولين، فكان عثمان رضي الله عنه منهم، وبالتالي لا يجوز له الإقامة بمكة. قال ابن عبد البر رحمه الله: صح ما قيل فيه أن عثمان أخذ بالنباحة في ذلك. يبقى قال أن عثمان أخذ بالنباحة في ذلك. وقال غيره: اعتقد عثمان عائشة في قصر النبي صلى الله عليه وسلم كان رخصة أغلى من الأيسر رفقا بأمته، فأخذ من عزيمة وترك الرخصة. كل دي تأويلات كثر العلماء حتى يبينون لماذا أتم عثمان رضي الله عنه بمنى. لا تظن أن عثمان رضي الله عنه فعل ذلك يعني فعل بمخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طبعا ما فعل ذلك إلا بتأويل، ما فعل ذلك إلا بتأويل. لعله كما قال ابن عبد البر رحمه الله أو صح ما قال ما قيل فيه أن عثمان أخذ من الإباحة في ذلك. يعني هنا نقول ان المسافر كان له الاتمام وراى ذلك، وراى ان دي فيها مصلحه كما بينا في الروايه الاخيره ان الاعراب كثروا في ذلك العام، وبالتالي اراد ان يعلمه يعني كيف يؤدون الصلاه وعدد ركعات الصلاه. فعلى ذلك قلنا حتى لا يصلون الصلاه على القصر ويظنون ان الصلاه فرض بهذه الصوره، فده صوره من الصور، يعني صوره من الصور. قالوا ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الشريعه تستفيد من خلاله، فقصر في الصلاه، ولكن عثمان رضي الله عنه واكد ان هو اغنى بالرخصه وان الاذي ده تشريع، فاي شيء فيه مشقه كان يرفع ويخفف ذلك الامر من جهود المشقه، والنبي صلى الله عليه وسلم التشريع لا يظهر الا من خلاله، وبالتالي كان بيفعل الارفع بامته. كان يفعل الارفع بامته. فقال ابن عثمان لعله اخذ بالعزيمه اللي هو الاتمام، لكن كما بينا قبل ذلك ان في الصبر العزيمه هو القصر، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتم صلاه واحده في سفره، ولكن كل صلاه كان يصليها على القصر. ولكن كما قال ابن عبد البر رحمه الله اصح ما قيل فيه ان عثمان اخذ بالاباحه في ذلك، يعني نقول القصر ولكن جاز الاتمام، فكان ياخذ بذلك الامر، كان ياخذ بذلك الامر. ونقول ان ده يبقى كان فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكن لنا الفعل الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما فعل ذلك عثمان رضي الله عنه الا باجتهاد، ولكن لنا الفعل التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصه وقد قال: خذوا عني مناسككم. ثم حدث بعد ذلك باب اخر وباب القصر لاهل مكه. هل اهل مكه في منى لا يقصرون الصلاه ولا يقصرون الصلاه؟ هذا ما سوف نرجع عنه الكلام لله.